انت عارف، انت ما شفتش المناظر اللي في ميدان التحرير البلطجية ومعاهم مين؟ الملتحين بتوع ولي الامر اتباع ربيع في ميدان التحرير. مسكوا فيا وانا نازل جمعة من الجمع الملتحين، وهيجوا الناس عليا وراحوا بلغوا فيها امن الدولة. هم دول اتباع ربيع المتخلي فاهمين ولا يعرفوا شيئا الا في هذه القضية. ولي الامر ولي الامر ولي الامر ولي الامر وخلاص. الكتب فيها غير اللي بيقولوا الناس دول. فهؤلاء لا يقرؤون وان قرأوا لا يفهمون. لا يقرؤون اقولها تاني، وان قرأوا لا يفهمون. اللي تعرفها ربيع المدخلي طلعت رسائل بتنتقد اشد الانتقاد. ربيع المدخلي هو قال انا ما يلزمنيش لا ابن القيم ولا ابن تيميه ولا غيره، علينا في السلف الصالح. طب قول لي السلف الصالح اللي هم لحد كام؟ الصحابه والتابعين وتابع التابعين. طب انت في رساله الدكتوراه بتاعتك استشهدت بناس عندهم بدع. يا اما تعتذر عن الرساله دي خالص وتخلع علاقه بالدكتور عنك، يا اما انت بتكيل بميكالين. فهي دي المساله.